إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه، ولا مناوئ له في علو شانه. سبحانه الملك ملكه، والأمر أمره، والحكم حكمه. سبحانه على فقهر، وبطن فخبر، وحكم فعدل، وهو على كل شيء قدير. يا ربي يا ربي عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين. بعثه للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، فمنذ أيام استقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها عاما هجريا جديدا، يرجون نفعه ويأملون خيره، وودعوا عاما من عمر دنياهم، عاشوه بحلوه ومره. وهكذا الدنيا تمضي بأيامها ولياليها، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. يا أمة الهجرة، أين التاريخ الهجري في حياة أمتنا؟ لقد كان التاريخ الهجري في حياة أمتنا هو التاريخ الأصيل، هو التاريخ الأصيل نسجل به وقائعنا، ونثبت به أحداثنا، ونرتب عليه شؤوننا، حتى جاء التاريخ الفرنجي وزحزحه عن مكانته، وجعله تاريخا ثانويا في حياة أمة الهجرة. إنها جريمة متعمدة مع سبق الإصرار والترصد لإبعاد تاريخنا الهجري عن حياتنا، لتنسى الأمة هويتها وتنسى تاريخها، وحتى تصبح الهجرة في حياة الأمة أحفالاً شكلية يحتشد الناس فيها بأجسادهم، ثم ينصرفون عنها وقد نسيت الهجرة وصاحبها وتاريخها، وما توحي به من عبر، وما تنضح به من ذكريات وأحداث. غير أننا لا نريد لأمتنا أن تكون الذكريات العطرة في تاريخها مجرد مراسم وقوالب وأشكال، لا، إنما نريد أن نقرأ في صفحات تاريخنا وفي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لنتعلم ونتأسى. فإنه من لم يتعظ بماضيه لم ينتفع بحاضره، ولم يضمن مستقبله. واقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. لقد عاش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 53 عاما، حتى ألفها وألفته، وأحبها وأحبته. تنقل بين سهولها وتلالها وشعابها وجبالها، غير أن أهل مكة أخرجوه منها وهي أحب البلاد إليه، فخرج ووقف على جبل فيها يودعها قائلا لها: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ودخل رسول الله المدينة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان فاستقبله أهلها بالحفاوة والترحاب، استقبله المسلمون بالحفاوة والترحاب، فشتان بين جو مكة الذي كان مليئا بالإهانة والبغض للرسالة وصاحبها، وبين مجتمع المدينة الذي تهلل وأشرق بدخول النبي عليه الصلاة والسلام. فأيقن صلى الله عليه وسلم أن الله قد أذن لدينه بالنصر، وأن العقيدة التي ظل يضع قواعدها 13 عاما من الزمان قد آن لها أن تؤتي ثمارها. نعم أيها الإخوة، ودخل رسول الله المدينة فأراد أن يبني بالإسلام في المدينة عالما جديدا نظيف المشاعر، نقي الضمائر، مكفول الحرمات، مصون الحضرة والغيبة، لا يؤخذ فيه أحد بظنة، ولا تتبع فيه العورات، ولا يتعرض فيه أمن الناس وكرامتهم لأدنى مساس. واستطاع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أن يبني ذلك العالم الجديد، وأن يؤسس ذلك المجتمع الرشيد، وأن يربي أولئك الرجال الأطهار الذين قدموا الإسلام للعالم أخلاقا وسلوكا وعملا، فرضي الله عنهم وعمن تبعهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن عوامل النصر كانت في بناء مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمة التي تريد أن تنتصر لابد أن تنهج في الحياة نهجة، وأن تسلك مسلكه، وأن تسير طريقه عليه الصلاة والسلام. لقد بنى دولته وأمته صلى الله عليه وسلم على دعائم 3، أولها حسن الصلة برب العالمين سبحانه وتعالى، إذ منه النصر ومنه العون، ولقد نصركم الله وما النصر إلا من عند الله. نعم هذه أيها الإخوة. ثم حسن العلائق بين المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، أن يكونوا كالجسد الواحد، فكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ثم إقامة العدل وإرساء قواعده في المجتمع، فكانت وثيقة المدينة التي ضمنت الحقوق لكل من يعيش على أرض المدينة مسلما كان أو غير مسلما. وهكذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فشرقت وغربت وحملت مشاعل الهداية والنور إلى مشارق الأرض ومغاربها. تعالوا بنا لنتكلم عن الدعامة الأولى، عن بناء المسجد الذي هو رمز لحسن الصلة برب العالمين سبحانه وتعالى، إذ الصلاة صلة بين العبد وبين خالقه. حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كان أول مؤسسة أنشأها، كان أول مشروع فكر فيه، كان أول عمل قام به أن بنى مسجده العظيم صلى الله عليه وسلم. كان يعمل فيه بيده، يحمل الأحجار على كتفه وهو يردد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وأصحابه يعملون معه، يحملون الحجارة على كواهلهم ويرصونها ويبنون المسجد، وهم ينشدون: لا يستوي من يعمر المساجد يعمل فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. نعم، لقد كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو مدرسة الدعوة الإسلامية الأولى ودار الأمة الإسلامية الكبرى. كان المسجد مدرسة تلقن العلم والعمل، وتطهر الروح والبدن، وتبصر بالغاية والوسيلة، وتعرف الحق والواجب. مدرسة تهتم بالتربية قبل التعليم، وبالتطبيق قبل التنظير، وبتهذيب النفوس قبل حشو الرؤوس. هذه رسالة المسجد الحقة أيها الإخوة، سلوكيات، آداب، فضائل نتعلمها هنا لنخرج بها، لنتحرك بها في شوارعنا ومنتدياتنا وأسواقنا وأعمالنا، سلوكيات يعلمنا الإسلام إياها هنا لنتحرك بها في حياتنا كلها. كذلك كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام دارا للأمة، فيه يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم العمل للعاطل، والعلم للجاهل، والمعونة للفقير، يرشد إلى الأمور الصحية والاجتماعية، يذيع الأنباء التي تهم الأمة، يرتب جنود المعارك في الحرب، ويبعث الدعاة والمندوبين في السلم. وتلك رسالة المسجد الحقة في الإسلام. ويوم تخلى المسجد عن رسالته أصاب الأمة ما أصابها. نعم، أصابها ما أصابها. لم يكن مسجد النبي مزخرفا ولا مهيئا مثل مساجدنا هذه. لقد تم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بناء في غاية البساطة وفي غاية السذاجة. فراشه الرمل والحصباء، أما فراش مسجد النبي فالرمل والحصباء، وأعمدته جذوع النخل، وسقفه الجريد، وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه، لكن هذا البناء المتواضع الساذج هو الذي ربى ملائكة البشر ومؤدب الجبابرة وملوك الدار الآخرة، فتخرج منه من الخلفاء أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومن القادة أمثال أبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد، ومن السفراء والدبلوماسيين أمثال جعفر بن أبي طالب وعمر بن العاص ومصعب بن عمير، ومن العلماء أمثال زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس، ومن القراء أمثال أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، ومن فضليات النساء أمثال عائشة وحفصة وزينب وغيرهن من أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. هكذا كان المسجد، كان في غاية البساطة لكنه كان يؤدي الرسالة. المسجد رسالة وليس بناء. نعم أيها الإخوة، المسجد يحمل رسالة، لا مجرد بناء ضخم أيما كان في أي موطن وفي أي مكان. لقد كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المنهج الذي كان يدرس ساعتها، هو القرآن الكريم. القرآن الكريم وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، هذا هو المنهج الذي تلقاه الجيل الأول صافياً نبعاً عذباً زلالاً، لم يتعكر بأي شيء غيره، فتحركت به الأمة يمنة ويسرة، وارتفعت به راية الإسلام. ويوم تعود الأمة بحق إلى ذلك النبع الصافي فتنهل منه كما نهل الجيل الأول من كتاب الله وسنة رسوله، فتتربى عليه لا نظريا وإنما سلوكا عمليا تعيش به في حياتها، يكون لها شأن غير الشأن ومصير غير المصير. لا أنسى أن أقول أن تخرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من الشعراء أمثال حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك الأنصاري. كان أولئك الثلاثة بمثابة الإعلام للنبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن للعرب ساعتها إذاعة ولا تلفاز ولا قنوات فضائية، إنما كانت قصائد الشعراء التي يسير تسير بها الركبان ينطلقون بها. وكانت قريش قد شنت حربا شعواء على الرسالة وصاحبها صلى الله عليه وسلم، فعابوه في أشعارهم وهجوه فيها، فانطلقت ألسنة المسلمين، حسان بن ثابت والشعراء معه، يدافعون عن الإسلام ويدافعون عن نبي الإسلام. فقال حسان قصيدته الرائعة الذائعة التي سارت مسير الشمس في الدنيا، والتي قال فيها: يهجو أبا سفيان، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء هجوت مباركا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. صلى الله على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة، الرسالة المسجد حين يؤدي رسالته وحين يقوم بدوره في المجتمع، يربي، يهذب، يصقل، يربي الجيل، يعلم النشأة، يعود بالناس إلى حظيرة الإيمان، يعود بالناس إلى صحيح الإيمان. لأن الأمة حين تبتعد كثيراً، حين تبتعد عن منهج الله، تصيبها النكسة، تصيبها الهزيمة، تصيبها المرارة، ولا طريق للمخرج إلا بالعودة إليه سبحانه وتعالى، والتمسك بمنهجه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. المسجد أيها الإخوة منذ فجر الإسلام لم يكن زاوية للمتعطلين، ولا تكية للدراويش، ولا ديرا للرهبنة، لا، المسجد في حياة المسلمين غير هذا. المسجد في حياة المسلمين جامعة شعبية للتثقيف والتهذيب، برلمان للتشاور والتفاهم، مؤتمر للتجمع والتحاب والتعارف والتعاون والتسامح بين المسلمين. فالمسجد جامعة شعبية، وأي جامعة شعبية كالمسجد؟ انظر حولك، انظر حولك وتأمل، أي جامعة شعبية كالمسجد؟ تسع الجميع في رحابها في الليل والنهار والصيف والشتاء، جامعة لا ترد طالبا، شيخا كان أو صبيا، شيخا كان أو صبيا، لا تشترط رسوما ولا تأمينا، لا تشترط رسوما ولا تأمينا، ولا تضع قيودا ولا عراقيل. جامعة تعلم قواعد العقائد وفرائض العبادات ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، تعقد فيها للعلم جلسات تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. الجامعات الكبرى في العالم التي نشرت علوم الإسلام إنما نشأت وترعرعت تحت سقوف الجوامع، نعم تحت سقوف الجوامع، بل كانت الجوامع هي المنارات، هي المنارات التي يهتدى بها، هي النجوم التي تتلألأ في سماء أمة الإسلام، يشع منها النور ويخرج منها، تخرج منها تعاليم الإسلام الصحيحة. وأينا ينسى مكانة الجامع الأزهر في مصر، أو مسجد الزيتونة بتونس، أو مسجد القيروان بالمغرب، أو مساجد قرطبة، أو مساجد دمشق وبغداد. هذه كلها مساجد نشرت العلم والنور قرونا متطاولة، فأمسكت الأمة بزمام العالم ألف عام، تقيم العدل بين الناس وتنشر الحب والود والسلام. وهذه رسالة الإسلام الحقة، أن يقيم العدل وينشره في المجتمع. نعم أيها الإخوة، المسجد رسالة، وليس بناء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهميته ولقيمته القصوى والعظمى في حياة المسلمين. كان أول مؤسسة وأول عمل وأول مشروع قام به صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد. المسجد أيها الإخوة إنما هو مؤتمر للتعارف والتحاب والاجتماع، إن عدة النصر هي العودة إلى الله وحسن الصلة بين المسلمين. أي انتصار يفرح به المسلمون ويبتهج له الناس، إنما سره الحقيقي حين يعود الناس إلى ربهم. انتصار العشر من رمضان الذي ننتصر به، إن كان فيه فضل فلله وحده، لعودة الناس إلى ربهم بعد هزيمة أصيبوا بها، عادوا إلى ربهم وأدركوا أن البعد عن الله لن يثمر في حياتهم إلا الهزيمة والعلقم، فعاد الناس إلى المساجد وعادوا إلى ربهم وتركوا العريا وانتشر العلماء بين الناس. والأمر الثاني هو التعاون المثمر بين المسلمين في شتى الأنحاء وفي شتى الأرجاء، أن يكون المسلمون كالجسد الواحد. يا ترى لماذا كانت صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفرد ب27 درجة؟ إن المرء حين يصلي الظهر في بيته يصليه 4 ركعات، فإذا ما جاء إلى المسجد صلى الظهر 4 ركعات لا يزيد عليها شيئا. أترونه يزيد عليها شيئا؟ لا. فما السر أن يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفذ ب27 درجة؟ ب27 درجة. وذلك لأن المسلم يقف بين يدي ربه في صفوف إخوانه ليتعلم هذا المعنى، معنى التقارب والتعارف بين المسلمين. فلقد دعا الإسلام أبناءه إلى صلاة الجماعة في المسجد ليتعارفوا لا ليتناكروا، ليتقاربوا فلا يتباعدوا، ليتحابوا فلا يتباغضوا، ليتصافوا فلا يتشاحنوا. فهل قامت صلاة الجماعة بيننا بهذا المعنى أيها السادة؟ هل تصافينا؟ هل تعاوننا؟ هل تسامحنا؟ هل تقاربنا أم تباعدنا؟ أم صارت الصلوات في حياتنا عادات مراسم نصلي ثم ننصرف؟ ولا تترك الصلاة في حياتنا بصمة، يأتي رمضان فنصوم ثم يمضي الصيام ولا يترك في حياتنا بصمة، يأتي موسم الحج الذي هو فيه اجتماع كلمة المسلمين فيمضي الحج وتبقى الأمة كما هي، مهلهلة، مقطعة الأوصال، ممزقة الوشائج، لا رابط بينها ولا مشاعر، ماتت مشاعر الأخوة بين المسلمين في الأرض. فلا أصبحت آسى لمن يصاب في أقصى الأرض، بل لا آسى لمن يصاب لجاري إذا أصابه مكروه. أين مشاعر الأخوة؟ أين مشاعر الحب؟ لقد كان الجيل الأول يضع أحدهم التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه، يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه. سعد بن الربيع يعرض نصف ماله على عبد الرحمن فيقول: بارك الله في أهلك ومالك. رأس شاة تذهب إلى فقير فيذهب فيقول: اذهبوا بها إلى بيت فلان، فتمر على 7 بيوت ثم تعود إلى الأول. أين معاني الإيثار، معاني الحب، معاني كل هذه المعاني أين ذهبت أيها الإخوة؟ إننا نتعلم هنا هذه الكلمات التي تلقى علينا من فوق المنابر في كل جمعة، في كل جمعة نسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات من الذكر الحكيم وتفسير الله، لكن هل أخذت قراراً في أن تغير من نفسك شيئاً في كل جمعة؟ شيء واحد. أنا مليء بالسلبيات، حياتي كلها سلبيات، فهل أخذت قراراً أن أغير في كل جمعة شيئاً واحداً؟ يا ترى لو أخذت هذا القرار منذ سنوات فكيف يكون حالي؟ كيف يكون؟ لكنت قد تغيرت كثيراً. إننا لا نريد أن نتحرك من بيوتنا إلى بيوت الله لنستمع ونصلي ثم ننصرف دون أن يغير الكلام في حياتنا شيئاً، لا. إن رسالة الكلمة التي تلقى هي أن تغير، هي أن تتغير بها، هي أن تتلقف هذه الكلمات لتصوغ بها حياتك، لتبني بها نفسك من جديد، لترتب بها شؤون بيتك، رتب بها شؤون بيتك، نظم حياتك، خذ خطوة ومن الآن أن تتغير. وإلى الأفضل في كل جمعة تغير ولو بنسبة 1%، بعد 100 جمعة تكون قد صرت أفضل مما كنت بكثير. لكن لا نريد هذه الروح التي نأتي بها ثم نخرج بها ونعود إلى بيوتنا دون أن نحرك ساكنا، ولا أن نحسن الصلة بيننا وبين ربنا، ولا أن نصوغ حياتنا من جديد في صلة الأرحام وفي حسن التعامل مع الجار وفي حسن وأن تقوم بعملك بأمانة وأنت في مكتبك وأنت وأنت. هذه المعاني كلها نتعلمها هنا لننتقل بها إلى حياتنا كلها. نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، فإن المسجد كما ذكرت لكم إنما هو رسالة، كان مدرسة الدعوة الإسلامية الأولى ودار الأمة الإسلامية الكبرى، نتعلم فيه كثيراً كثيراً مما ينفعنا في حياتنا، ونصوغ به ضمائرنا ونرتب عليه شؤوننا من جديد. إن مما نتعلمه هنا هو شعور التقارب والنظام، وأي نظام أكمل وأجمل من صفوف الجماعة وهي متراصة في المسجد، متلاصقة فلا فرجة، متراصة فلا عوج، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف. لماذا هذه الملامسة؟ لماذا لا يقف كل واحد في المكان الذي يحب وتبقى الصفوف مهلهلة مشردة، 2 هنا و3 هنا و4 هنا و5 هناك؟ لماذا كل واحد يقف مكان ما يحب؟ لكن ساعتها انظر إلى الشعور، شعور النفرة، شعور الاختلاف، شعور التمزق. هذا الشعور هو الذي نكس الأمة كثيرا ولا زال ينكسها وإلى الآن. نعم أيها الإخوة، لكن الإسلام يريد هذا التلاصق، مش فقط في الأبدان، ده تلاصق الأبدان ده إنما هو الصورة للمضمون الحقيقي في تلاصق القلوب وتحابها. إن كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ترغب في انتظام الصفوف. نعم، كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب تجدها بكثرة ووفرة. فلما هذا الكثرة الوافرة في هذه الأحاديث؟ وإنما لتترابط القلوب وتتعاون لتنتظم الأمة جنبا إلى جنب، يقفون يصلون خلف إمام واحد، يقرؤون كتابا واحدا، يتجهون إلى قبلة واحدة. إذا كبر الإمام كبروا، وإذا قرأ أنصتوا، وإذا ركع ركعوا، وإذا سجد سجدوا، وإذا سلم سلموا. لا يستطيع أحد أن يخرق هذا النظام، فلا يتقدم على الإمام أو يتأخر عنه، أو يتأخر عنه كثيرا أو يساويه أو يدانيه. وإنما قال عليه الصلاة والسلام: الذي يركع ويسجد قبل الإمام إنما رأسه بيد شيطان، ناصيته بيد شيطان. لماذا بيد شيطان؟ لأن الشيطان هو الذي يكره النظام ويحب الفوضى، يحب الفوضى ويكره النظام. ده يقوم وده يقعد وده يقف وده هنا وده هنا. هذا الشعور أيها الإخوة ينبغي أن يتنامى في نفوسنا، شعور التنامي والقرب بين المسلمين. معنى آخر ولن أطيل عليكم هو أن يشعر العبد بحريته بين يدي ربه، وأي حرية أعز من حرية المصلي؟ وهو طليق من كل حرية، من كل عبودية إلا لله وحده، فله وحده يركع ويسجد، ولوجهه وحده يذل ويخشع. أما البشر مهما تعاظموا فهم بشر مثله لله، لا يزيدون عنه شيئا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه نتعلمها هنا. كيف نتعلمها؟ لك أن ترى حرية الرأي والنقد. إذا أخطأ الإمام في قول أو فعل من أخطاء الصلاة، كان على من وراءه أن يردوه إلى الصواب وأن يصوبوا له الخطأ. يستوي في ذلك الرجل والمرأة، الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق بيدها ليرد إلى الصواب. وإذا اعتلى الخطيب المنبر فليس دكتاتورا يفرض على الناس ما يرى من آراء، لا، بل هم شركاؤه في المسؤولية، عليهم أن ينبهوه إذا غفل وأن يذكروه إذا نسي. لقد جمع عمر الناس ليضع حداً لارتفاع المهور الذي أصبح سمة للمجتمع الآن، فقل الزواج وأصبح عملة صعبة في حياتنا، مما ينتج عنه انتشار الأثام والفواحش وبكثرة وافرة والاستخدام السيء لوسائل التكنولوجيا، وقربت الفواحش من الناس ما ظهر منها وما بطن. فالآباء والأمهات كل يراعي هذه المسألة، وأقلهن مهراً أكثرهن بركة. وإذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فتنة في الأرض وفساد كبير، وقد رأينا طرفاً منها. أيها الإخوة، فعمر رضي الله عنه أراد أن يضع حداً للمهور، فجمع الناس في غير الجمعة واجتمع الناس، فقامت امرأة من آخر الصفوف تقول يا أمير المؤمنين أيعطينا الله وتمنعنا أنت؟ فقال عمر رضي الله عنه أمام الناس، أمام التاريخ، أمام الجماهير، قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. عظمة، هذه عظمة، تواضع لله رب العالمين. نعم أيها الإخوة، فهذه المعاني نتعلمها هنا لنصوغ بنا بها حياتنا في كل ميدان وفي كل مكان. فصيحات التكبير التي انتصر بها المسلمون في كل موقعة خاضوها إنما تربوا عليها هنا. معاني التعاون بين المسلمين في كل موقعة خاضوها إنما تعلموها هنا. حسن الصلة بالله وحسن العودة إليه إنما خرجت من هنا. البداية من هنا أيها الإخوة، فاقتربوا كثيرا من بيت الله، من مجالس العلم، من صلوات الجماعة، ووطنوا أنفسكم على هذا، فهو قارب النجاة إن شاء الله. نسأله سبحانه في هذه الساعة عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف يا ربنا جميع مرضى المسلمين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا أجمعين، واحقن دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ اللهم سائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى